بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 60 بعد 100، ها؟ 59. نعم، هذا المجلس 59 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى. متفق عليه. هذا حديث أبي بردة، وهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، يذكر ما كان من شأنهم وشأن الصحابة في غزوة ذات الرقاع، وهي في آخر السنة 5، وقيل في 6. وهذه الغزوة سميت بذلك لأنه أصابهم وجد وحاجة، فكان في ركبهم يتعاقب 7 و8 على بعير واحد، وتقطعت أحذيتهم وسقطت أظافرهم بمشيهم على الأرض، مما أصابهم رضي الله عنهم من الوجد والفقر والحاجة، حتى كانوا يلفون على أقدامهم الخرق، فسميت الغزوة بذات الرقاع، وكانت من قبل نجد. هذا حالهم بتخففهم وتقللهم من الدنيا، فلم تبلغ في قلوبهم هذا المبلغ الذي بلغته الدنيا في من بعدهم. وما نحن إلا من هؤلاء الذين أخذت الدنيا منهم أخذها، والتنافس فيها شدتها. ثم إن أبا موسى ندم أنه تحدث بذلك لئلا يكون عملا صالحا احتسبه عند الله أفشاه، لأن إفشاءه وإعلانه سبب لمدحة المادحين، وهذه إذا التفت إليها الملتفت في نيته وقصده وإرادته وعزمه أفسدت عمله بحسب ذلك، وهو ما يسمى بالرياء يسيره وكثيره. فأما يسيره فيحبط العمل الذي صاحبه إن لم يدافعه، فإن دافعه أجر على المدافعة وسلم له العمل، وإن كان الرياء كثيرا أحبط جميع الأعمال، كما كان شأن المنافقين لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا، يراؤون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. فدل الحديث على ما كانوا فيه من التقلل من الدنيا والشظف والشدة والنقص، وهم أكمل وأفضل عباد الله، فيعتبر بذلك المؤمن أن لا تكون هذه الخيرات هي حسنات عجلت له، فيبقى المؤمن على وجل، ويبقى قلبه متعلق بربه سبحانه وتعالى راجيا لما عنده. نعم. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين تركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى. فبلغه أن الذين تركوا عتبوا. نعم. فبلغه أن الذين تركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. هذا حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه يصف حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النفوس متشوفة متطلعة إلى الدنيا وجوائزها وتحصيل ما يستطيعونه منها. قال: جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بسبي ومال فقسمه بين الناس وترك أقواما لم يعطهم، فكأن الذين تركوا عتبوا أنه لم ينلهم من هذا المال ومن السبي شيء، فبلغ ذلك العتب نبينا صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه يأتينا المال وإني أعطي أقواما وأدع غيرهم، ومن تركت أحب إلي ممن أعطيت، أكلهم على دينهم أو على إيمانهم، لأن هؤلاء المعطون أصابهم من الهزع والجزع وهو الضجر والضيق فيتألفهم بذلك. وهذا يشمل مال الزكاة، فإن من أصنافه الثمانية المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم صنفان: كفار يعطون من الزكاة ما يندفع شرهم عن المسلمين أو يتألفون على دخول الإسلام، والصنف الثاني مؤلفة قلوبهم من المسلمين ممن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيعطون ما يكون سببا في تثبيت الإيمان في قلوبهم، ومن لم أعطي أحب إلي ممن أعطيت. ثم قال: منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو رضي الله عنه: فوالله لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم اسم الإبل، وهي خير مال العرب بهادياتهم، وعليها ركوبهم ورحالهم، ومنها أكلهم ولبسهم، وعنها يحامون ويذيدون. وقد جاءت في غير ما حديث تفخيم الأمر وتعظيمه بهذه الحمر، منها حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في عام غزو خيبر وفي تتمته: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومنها هذا الحديث، حديث عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بهذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن لي بها حمر النعم. وهو اسم للإبل، وخصوصا إبل أهل الحجاز، فإنها حمر في ألوانها، والنعم من بهيمة الأنعام. وقد جاء في حديث في رواية لحديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والرواية ضعيفة جدا، لكن معناها يشهد له الأصل، لأنه شبه الأمر وفخمه وعظمه بأحسن ما ينتبه له الناس ويحرص عليه الناس. وفي الحديث أن الشأن ليس بهذه الدنيا تكثرا منها، وأن من نقصت عليه الدنيا فصبر هذا أعظم له عند الله أجرا وفضلا. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا، أي من المال، وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فسكت فغلبني ما أعلم عنه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله أراه مؤمنا. قال أو مسلما. ثم سكت فغلبني ما أعلم عنه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني والله أراه مؤمنا. قال أو مسلما، يعني لا تجزم بالإيمان، لأن الإيمان أمر باطني داخلي، أما الإسلام فهي الشعائر الظاهرة. ثم قال يا عبد الله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. إذن تأليف الناس بالمال من صلاحيات ولي الأمر، هذا واحد، سواء من الزكاة أو من الفي. ثانيا أن المال ليس في نفسه غبطة، إنما الغبطة إذا وظف المال في مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل التقلل من المال فيه المنفعة والمنجاة للمؤمنين. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا حديث، نعم، حديث حكيم مر أوله في أول الباب، حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وسبق لنا أنه لم يرزق أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المال، وقد سأل النبي مرة وثنتين وثلاثة. في حديثه قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المنفقة الباذلة المعطية خير من اليد الآخذة المنفق عليها. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول في أمر نفقاتك، سواء النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة، ابدأ بمن تعول، أي من أهلك وولدك ونفسك، ولا تكن ممن يقتر على نفسه وأهله ويبذل للناس يطلب مدحتهم أو يتقي مذمتهم. نعم. وعن أبي عبد الرحمن في ثمة الحديث قال وهذا متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم. ولفظ مسلم أخصر. نعم. وش يقول في تثمته؟ ومن يستعفف يعفه. نعم. ومن يستعفف يطلب العفة من الله، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس حتى ولو كان من كبرائهم أو ولي أمرهم، مع أن العلماء نصوا على أن السؤال من ولي الأمر خارج عن هذا، لكن الورع شأنه أرفع، لأن ولي الأمر يقوم على إنفاذ هذا المال الذي هو للمسلمين فيما يراه من مصالحهم. ومن يستعفف يعفه الله، ففيه أن التعفف والتورع نتيجته في الدنيا أن الله يعفه فيغني قلبه بالقناعة من هذه الدنيا وهذا المال والشرف والمنصب، وكذلك له عند الله جل وعلا المثوبة في الآخرة لأنه استعف لله. نعم. وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. هذا حديث أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو مع نبينا عليه الصلاة والسلام يجتمعان في الجد الخامس، ولهذا هو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تلحفوا في المسألة، لا تلحوا وتصروا تتعلق بها نفوسكم وقلوبكم، والمسألة هي السؤال والاستعطاء. ثم ذكر أمرا مهما، أنه ما أحلف أحد بالمسألة فأعطيته وأنا كاره إلا لم يبارك له فيما أعطي. وهذا ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى في غيره. فإذا ألححت وألحفت في المسألة وأعطاك المعطي خجلا أو دفعا للقالة عنه قالة السوء، أو هو ما هو مطمئن ولا هو براضي، لا يبارك لك في هذا المال الذي أعطيته. وسيأتي الحديث الآخر: لا يزال العبد في المسألة حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم، لأنه أزال عنها في الدنيا الحياء بالشحاذة والسؤال، والجزاء في الآخرة من جنس العمل. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيع رسول الله، وسر كلمة خفيفة، ولا تسأل الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذا حديث عوف ابن مالك الأشجعي أبي عبد الرحمن رضي الله عنه، حليف الأنصار رضي الله عن الجميع، وهو من جلة الصحابة. قل: كنا 9 أو 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعوني؟ هذه بيعة إثر بيعة، تجديد للبيعة الأولى، ويدخل فيها البيعة الخاصة بعد البيعة العامة. قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعوني؟ كررها عليهم، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ذكرها صلى الله عليه وسلم غير مرة. قال: بايعوني على ألا. قال: فبسطنا أيدينا، أيدي المبايعة. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تعصوني في معروف، وتقيموا الصلاة، وأسر كلمة. قال: وألا تسألوا الناس شيئا. هذه بيعة خاصة بعد البيعة العامة. تعففوا وارفعوا أنفسكم فلا تسألوا الناس شيئا. يقول عوف يحكي عن هؤلاء النفر وعن نفسه، لكن ما أراد أن يمدحه. قال: ولقد رأيت هؤلاء الواحد منهم يسقط صوته وهو على دابته، ما يقول لأحد ناولني إياه، مع أن نزوله من على دابته ثم ركوبه عليها مرة أخرى فيها عنا، ومناولة الثاني الآخر له عصاه وصوته لا تضره، لكنهم رضي الله عنهم التزموا هذا الأمر واستقاموا عليه، فلم يسألوا الناس شيئا، حتى الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناولني إياه. وهذا يدل على فضل العفة والتعفف، وألا يسأل الإنسان غيره شيئا إلا ما يضطر أو يحتاج إليه، وإنما ينشئ نفسه على عزة أرادها الشارع منا، وهي عزة المؤمن، أن يعتز بدينه ويعتز بربه ولا يلتفت طلبة لغيره. الحج وش مكانته في الإسلام؟ ها وش تقول أنت؟ لا، اللي جنبك. وش حنا سألنا عنه؟ عن النعاس. عن الحج. والحج ركن لا يشرع لمن يريد أن يحج أن يستدين، بل قالوا استدانته مكروهة، هي قطعا غير واجبة، لما في الاستدانة من بذل النفس، يبذل نفسه للناس. ودين الله يعز المؤمن ويرفع من شأنه ويزيده شرفا وأنفة، لا كبر، أنفة بالإيمان. فلا يجب الحج عليه أن يستدين حتى لو بذل له، هذا منصوص الفقهاء، ولو بذل له ماله لم يجب عليه قبوله. أنت ما عندك ما تحج به، وجاك واحد فازع قال هذه نفقة الحج، سواء دين أو هبة، لا يلزم هذا أن يقبلها مع أنها متعلقة بركن الإسلام الخامس. وها هنا في الحديث مثله، وأن لا يسأل الناس شيئا، هذا من إعزاز ديننا للمسلم في نفسه وفي إعظامها فيه. لماذا؟ لتقنع بالله وما جاءت من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وهذا حديث فيه الوعيد، لا تزال المسألة بأحدكم، أي لا يلقي لها بال ويسأل ويشحذ من حاجة وغير حاجة، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. لما أزال عن وجهه الحياء من الله ومن عباده بهذا السؤال كان الجزاء من جنس العمل. وفيه أن السؤال سؤالان: سؤال جائز وسؤال محرم، وبينهما المكروه. فالجائز كما يأتي في من أصابته فاقة وحاجة لا يستطيع دفعها حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ذوي العقل والرأي، لقد أصابت فلانا حاجة أو فاقة، فتجوز له المسألة. وتحرم إذا كانت لتكثر من أموال الناس، الذي يأخذ أموال الناس ولا يريد أداءها أبطله الله. وبين ذلك، بين هذا المكروه وهذا المباح، بين هذا المحرم وهذا المباح، المكروه. ولهذا ما سأل أحد الناس ودار عليهم يسألهم إلا سقط من أعينهم ولم يلقوا له بالا واحتراما وازدروه بهذا السؤال، وهي من طبائع النفوس الردية ومن مرؤاتها، من طباعها غير السوية، ليست من مرؤاتها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا الحديث كحديث حكيم السابق، تفضيل اليد العليا وهي العاطية المنفقة الباذلة على اليد السفلى وهي الآخذة المستهلكة. وفيه فضل التعفف، أن يتعفف المؤمن ولا يلقي حاجته إلى الناس فيذلونه بذلك. والشريعة متشوفة إلى إعزازك أيها المؤمن وإلى البعد عن إذلالك، وأعظم الذل خضوعك لغير الله الذي هو الشرك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. أعوذ بالله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، يجمع المال، يبي الأرصدة تزداد أصفار، ما يبي ينقص، من سأل الناس تكثرا من هذا المال فإنما يسألهم جمرة من نار، فليستقل حتى لا يسأل أو ليستكثر. وهذا في هذا الأمر إذا كان لغير حاجة على جهة الوعيد، أنه إن لم يفي فإنه يتحمل النار. فهذا التشبيه يحمل على تقبيح هذا الفعل، ويحمل على تفخيم أثمه يوم القيامة، كأنما يتكثر من الجمر، يتكثر من المال من غير حاجة، أو يأخذ من هذا ويعطي هذا، يسمونها الناس يلبس الطواقي، يأخذ من ذا ويعطي ذا، ويأخذ من ذا ويعطي ذا، وتبتل هذه حياته. فهذا ممن سأل تكثرا بغير حاجة. أما إذا احتاج حاجة ماسة يعلمها الله منه يجوز له السؤال، والأفضل وشو؟ ألا يسأل، أن يتعفف ليكون كمال تعلق قلبه بالله لا التفاته إلى ما في أيدي عباد الله. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه تقبيح المسألة، حيث شبهها بهذا المثل عليه الصلاة والسلام، بالكد يكد وجهه، أي يحته، كل شوي قاطع من وجهه قطعة. هذه المسألة إذن هي لغير حاجة محرمة، أشحاذة لغير حاجة حقيقية محرمة، وهي داخلة في أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل لا بالحق. استثنى منها ماذا؟ أمرين: مسألة ذي السلطان، لأن السلطان قائم على بيت المال وهذا له حق في بيت المال، ولأن السلطان ينفذ أمر الفيء وله في شأنه أمر الصدقة. الحالة الثانية فيما لا بد له منه، اللي ما له بد، حاجة ماسة كمن قامت عليه مطالبة، غرامة، ومن أصناف الزكاة الثمانية من الغارمين، والغارمون نوعان: يغرم لحظ نفسه، استدان ليتزوج ويبني بيت وانقطع ما عنده وفاء، جاز سؤاله وجاز إعطاؤه من الصدقة. والثانية وهي أجل، أنه يغرم لحظ غيره ليصلح بين الناس، فيغرم يتدين وتسلف فتركبه الديون، يعطى من الزكاة، وفعله غانم لأنه غرم لحظ غيره. ولما وفدت بنو تميم، بل بنو سعد من بني تميم على النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوفد: أفيكم قيس بن عاصم المنقري؟ قالوا: نعم يا رسول الله، وذاك الشيخ بين أظهرنا شايب حول 90. قال صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه وهش فيه وبش، قال: ذاك سيد الوبر. من الوبر؟ البدو أهل الإبل، نقالة العمود، لأن قيس بن عاصم ودى من ماله 10,000 بعير، 10,000 متن، ليصلح بين عبس وذبيان لما كانت بينهم الحرب المشهورة بداحس والغبراء. فجعل له النبي بفعله بإنفاقه وبذله مقام السيادة على الوبر، وهذا كما في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا الذي اضطر لا بد له من المسألة جازت له، كما قالوا في حكم العمل على الاضطرار لا على السعة والتوسع والاختيار. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث عظيم يا أيها الإخوة، يا من تصبكم من الدنيا ما تصبكم من لطماتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة، حاجة، رزية، فأنزلها بالناس، يعني إما ينزلها بالناس أو ينزلها بمن؟ برب الناس. إن أنزلها بالناس لم تسد فاقته، وفيها انكسار نفسه وذلته، تنكسر نفسه بالسؤال والاستعطاء والشحاذة، ولم ربما لم تنقضي حاجته، أما إذا أنزلها بالله جل وعلا فإن الله يغنيه، وإنزالها بالله عبودية وتوحيد منه بربه أنه لجأ إلى الله ولم يلجأ إلى غيره، وهذه في كمال التوحيد وكمال الإيمان. أما إنزالها بالناس فيجوز، وهكذا في كل أمر يستطيعونه أو يسمعونه وينقذونه فلا بأس أن يلجأ إليهم، أما إذا لجأ إلى غائب أو إلى عاجز لا يستطيع أن ينصره كالميت والمقبور، فاللجأ إليهم والحالة هذه صرف في التفات القلب إلى غير الله، فيقع صاحبه في الشرك الذي يخرجه عن ملة الإسلام. وهذا هكذا أنتم إذا أصابتكم مثل هذه النوائب من نوائب الدنيا، فاقات، ديون، حاجات، فأول ما تنزلها برب الأرض والسماوات، فيكون هذا توحيد منك لربك وتعظيم، ويكون بهذا أيضا تعليق حبال قلبك في سد حوائجك ونياطها بالله جل وعلا. ثالثا يكون فيها استغناء وتعفف عما في أيدي الناس. رابعا فيها دعاء الله والابتهال إليه، وهذا بحد ذاته إيمان وتوحيد، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يغنينا به عمن سواه. اللهم اغننا بك عن غيرك، وأوسعنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الرياء وش فيه؟ إذا طرأ الرياء في أول العمل، قام يصلي، يوم صلى الله أكبر ولا هم الناس يلتفتون له وزين صلاة، طرأ في أثنائها، طرأ في آخرها، الطروء حكمه واحد، لكن الشأن في المدافعة. إن دافعته وغلبت نفسك عليه فلا شيء عليك، إن غلب عليك الرياء فإنه يبطل العمل الذي أنت فيه صلاة أو صياما أو زكاة أو غير ذلك، فتعيد هذه العبادة التي طرأ عليها هذا الرياء ولم تدفعه ولم تدافعه، والله أعلم. نعم، سم. شيخ، الإنسان الذي يجمع المال من الآخرين ثم يعطيه الفقراء وهم بحاجة إلى، أي نعم، من يجمع المال من الناس ويعطيه الفقراء له حالتان: إن كانت هذه عمله، هذه مهنته ووظيفته وعرف بها في وظيفة رسمية، ثم لما انتهى من عمل رسمي عرف بذلك فلا شيء بذلك عليه، وهذا العمل من العمل المشروع. أما إذا كان يجمع من الناس ويعطيهم فهذا مكروه، لأن في جمعه التفات منه إلى الناس واغتباط بمن يدفع أكثر وشرهه على من يمتنع أو يدفع الأقل، وهذا نوع التفات ولو كان يبذله لمن؟ لغيرهم. نعم، إذا كان ولي الأمر أو مأذونا له بذلك أو كانت هذه مهنته فخرجت هذه في الحالة الأولى، وأن هذا مشروع، والله أعلم. نعم، سم. أي يقول أخوكم كملت بعدين، أي يقول أنه لما دخل المسجد فشرع في الركعة الأولى وأحس بأن الصلاة أقيمت أو ستقام فقطع صلاته، لا يصلح أن يقطعها حتى يسمع الإقامة، إما يسمعها أو يراها، أما مجرد حركة الناس رفعهم المصاحف تهيئتهم لأنفسهم في الصفوف فليست هذه إقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب تبين أنه ما أقيمت فرجع وأتم صلاته، إتمامه الصلاة صحيح لكن كان واجب عليه أن يسجد للسهو لأنه ظن أن الصلاة قد أقيمت ولم تقم. وسجود السهو إذا فات محله سقط حكمه بأن طال الفصل أو جاء بعدها بصلاة فإنه لا يسجد للسهو على الصلاة التي فاتت، والله أعلم. نعم نعم. لا يجوز أن يصرف المسلم زكاته لخدمه الذين استؤجروا عنده. الخادم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الرقيق المملوك، هذا الخادم، والخادم في زماننا المستأجر، لا رقيقا ولا مملوكا ولا متسرم بها، المستأجر. وهؤلاء الأجراء من الخدم سائقين أو عاملين لهم رواتب، أعطهم رواتبهم فيصبحون بهذه الرواتب أغنياء. بل من الخدم عندكم في بيوتكم وتحت أيديكم من راتبه يوازي راتب وزير في قومه وفي بلده، فهم أغنياء. لكن بعض الناس لا يقيس حالهم على حاله هو، ليس هذا معيار وميزان الزكاة، وإنما معيارها الفقر والغنى. ومن أعطى خدمه المسلمين وغير المسلمين من زكاته لم تبرأ ذمته بذلك، فالله يعينه يطلع بدالها. هل يعطى غير المسلم من الزكاة؟ يعطى من باب التأليف إذا كان له عليه ولاية ويؤلفه، لا يعطى عليها من باب التحايل، هو عامل عندي يقول بعطيه بزيده عشان الزكاة حتى يسلم وحتى يحسن العمل ويبقى عندي. الله يعلم النوايا والنية مطية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.